عبرانيين فصل 6. عشان ده خلينا نمشوا قدام للتعليم الواجب للناس العاقلين في المسيح ونخلوا ورانا الدروس الأولانيين. ما نبدو بالتام بتعليم التوبة من الأعمال اللي يود الناس للموت وتعليم الإيمان بالله. ما نعلم بالتام الغسول وبرود الطهارة وخطين الإيدين فوق الناس، وما نعلم بالتام بعاث الميتين والحساب الأخير. وخلاص نمشي قدام كان الله قال آمين. الناس اللي قبلوا نور الله في قلوبهم وعرفوا البركة اللي الله أنطاها وشاركوا في الروح القدوس وضاقوا الخير هنا كلام الله وعجائب هنا الزمان الجاي في الأخير، هم من دول كان أبو الإيمان ما ممكن نقبلوهم للتوبة، عشان الناس دول بقوا مثل قاعدين يقتلوا ابن الله في الصليب مرة تانية ويعيروه قدام الناس. ونعرفه قدر الأرض الشربت ألم المطر الصب فوقها وقومت النبات الاندى فايدة للناس الحرتوها الأرضي الله يباركها، لكن كان الأرض تقوم شوك وحسكنيت هي ما عندها فايدة ولعنة الله تقرب لها وفي الأخير يحرقوها. يا أخواننا أن نحبوكو حتى كان نحجي لكو بالكلام المثل ده كله ما عندنا شك فوقو، انتوا قاعدين في الدرب العادل واكيد هو درب النجاة، عشان الله دايما عادل، هو ما ينسى خدمتكم في شانة والمحبة اللي وصفتوها ليا بمساعدتكم لاخوانكم الصالحين، ويا هسا انتوا قاعدين تساعدوهم وندوروا قدر اي واحد منكم يوصف دايما النية العديلة المثل دي، وعشانكم يبقى بلا شكك لحد الاخير. وكان تسوي مثل ده ما تبقوا كسلانين، لكن تتابعوا درب هنا الناس القاعدين ثابتين في الإيمان بالصبر ويورثوا بركة الله الوعداهم بها، عشان الله أمطى وعد لإبراهيم وحلف، والله حلف بنفسه عشان أبدا ما في شيء أكبر منه ليحلف بيه، والله قال أكيد أنا نباركك وزريتك تبقى كثيرة. وخلاص إبراهيم صبر صبر قوي ولقى الشيء الله وعد بيه، أكيد الناس في عادتهم يحلفوا بشيء أكبر منهم، وكان نادم يؤكد كلامه بحليفه خلاص بتان كلام ما فيه. والله كل وقت هو يكلم للناس اللي يورثوا وعده ويدور يؤكد لهم قراره أبدا ما يغير، هو ثبت لهم بحليفه. وفي شان الكلام ده عندنا شجاعة شديدة، أول بوعد الله وبتان بحليفة الله. الأشياء الاثنين دول أكيد يكونوا عشان ما ممكن الله يبقى كذاب. وخلاص أن احنا اتبنا لله عشان ننجو نقربوا قوي العشم اللي هو قدمه لنا. عشمنا في عيسى ده مثل وتد ثابت اللي يثبت نفوسنا، عشان عيسى مشى ورا الستار داخل في بيت الله. أيوة عيسى دخل في بيت الله السماوي في شأننا مثل قيد، عشان هو بقي راجل دين كبير إلى الأبد مثل ملك صادق.